إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فلقد سبق أن ذكرت أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمته ثلاثة: الإيمان به وطاعته ومحبته. ولقد أطلبنا في خطب مضت في الكلام حول الحقين: الإيمان به وما يتعلق به من توقير وتبجيل وتعزير، وطاعته التي هي طاعة الله تبارك وتعالى كما بينا. واليوم بحمد الله تبارك وتعالى نشرع في تفصيل الحق الثالث، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من تقدمة نبين فيها أن أصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة الله تبارك وتعالى، وأن هذه القلوب تعبدها الله تبارك وتعالى بحبها له وإيصال شرعه سبحانه وتعالى عن كل ما تميل إليه وتحبه هذه القلوب. فنقول إن المحبة أمر شعوري وجداني يتعرف عليه من قام في نفسه وغمر به قلبه، فانتابه الميل إلى ما أحب والسعي إلى الضبط به ونيله. ولهذا يجد فيها من القوة وخفقان القلب واللذة الظاهرة الشيء العجيب، حيث يعجز اللسان عن تعريفها وذكر حدها، عن تعريفها وذكر حدها. ولهذا نجد كثيرا من العلماء لم يستطع أن يجد للمحبة تعريفا، لأنها شيء يحيا به ويعاش ويحس به من قام في نفسه، من قامت في نفسه، فيعجز اللسان عن التعبير عنه وعن ذكر حد له. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تحد المحبة، أي لا تعرف المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، أي أن تقول المحبة هي المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. ولهذا تحدث العلماء عن أقسامها أكثر من حديثهم عن تعريفها، فقسموها باعتبارات عدة، فقالوا: من حيث العموم المحبة قسمان: محبة مشتركة عامة لا لوم على العبد فيها، وهي أنواع. أحدها المحبة الطبيعية التي جبل عليها الإنسان، كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، فهذا نوع محبة لا لوم على العبد فيها. لما؟ لأنه لا يوجد فيها تعظيم للمحبوب. ونوع ثاني محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الأب لابنه الطفل، وهذا أيضا لا لوم فيه. لما؟ لأنه لا يتضمن تعظيما ولا قبالا. ونوع ثالث وهو محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر وإقامة لبعضهم بعضا، كمحبة الإخوان ومحبة الناس بعضهم لبعض. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله تعالى. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى ويحب الماء البارد ويحب العسل ويحب اللحم، وكان يحب نساءه صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه، وكان يحب أولاده، حتى أنه لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا لقوة محبته لابنه وشفقته عليه. هذا قسم. وقسم آخر هو محبة خاصة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، ومتى أحب العبد بها غيره كان مشركا بالله تعالى شركا لا يغفره الله تعالى، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع، للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثار أوامر وميول المحبوب على ما شرعه الله تبارك وتعالى. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، بل يجب إفراد الله تعالى بهذه المحبة الخاصة التي هي توحيد الألوهية. بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة، عن هذه المحبة ولأجلها. فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التألم. وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما يزعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الألوهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله الذي تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة، فالإله هو المحبوب المعبود، وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو آخر مراتب المحبة. فالمحبة هي حقيقة العبودية كما سيأتي بيانها بعد حين. كما قسم العلماء المحبة باعتبار المحبوب، فجعلوها قسمين: محبة نافعة وأخرى مذمومة ضارة. فالنافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه، وهي السعادة والنجاة والصلاح في الدنيا والآخرة، وهي ثلاثة أنواع: محبة الله تعالى، ومحبة في الله تعالى، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معاصي الله. فيحب الله تعالى حبا لا يشاركه فيه أحد، ويقول الله عز وجل هو المحبوب المراد الذي لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هو سبحانه، وهو المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو محبوبه ومراده وغاية مطلوبه. وتكون هذه المحبة مستلزمة لما يتبعها من إقام العباد، إقامة العبادة لله والخضوع لله وتعظيم أوامر الله، بل وتعظيم الله عز وجل. والمحبة في الله بأن يحب المؤمنين لا يحبهم إلا لله تعالى، فيحب فيهم طاعتهم لله تعالى، ويبغض فيهم معصيتهم لله تعالى، ويكون هواه تبعا لحب الله تعالى ورضاه، فلا يحب إلا ما يحب الله تبارك وتعالى. ومحبة ما يعين على طاعة الله ويندرج تحتها ويدخل فيها محبته لجميع العبادات التي أوجبها الله تعالى وأمر بها. وأما المحبة الضارة وهي المحبة المذمومة التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء، وهي أيضا ثلاثة أنواع: محبة مع الله بأن تحب مع الله غيره حبا يساوي أو يقارب من محبة الله تعالى ومحبة ما يغضبه الله تعالى، ومحبة ما تقطع وما تقطع محبته محبة الله تعالى أو تنقصها، كمحبة المشركين آلهتهم، كحب الله ومحبة العبد للفواحش والمعاصي والمنكرات التي حرمها الله وأبغضها الله. ومن النوع الثالث عشق النساء ومحبتهن الذي يزيد عن حده حتى يضيع معه المرء أوامر الله تعالى ويدخل في نواهي الله. وفي مقدمة ذلك عشق الفاسقات والعاهرات. لهذا فأصل المحبة المحمودة محبة الله تعالى التي هي أصل الإيمان وهي أصل التوحيد، وكل محبة أمر الله بها أو أذن الله تعالى فيها فهي تابعة لهذه المحبة. كما أن المحبة مع الله تعالى أصل الشرك والمحاب المذمومة، وكل محبة خالفت حب الله تعالى وحده ولم يأذن به الله تعالى فهي تابعة لهذه المحبة المذمومة. فأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الله تعالى في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فسووا بين الله تعالى وبين آلهتهم في محبة الله تبارك وتعالى، فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها وقالوا هذه آلهة أحببناها تقربنا إلى الإله الأعظم. قال سبحانه ما نعبد، قال سبحانه حافيا حالهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمقصود بالمحبة الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها هي محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما يدخل فيها وهو تابع لها. فهذه المحبة من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله، بل ومن أوجب العبادات المناطة بقلب المؤمن، ذلك لأنه لا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما محبة محمودة أو عن محبة مذمومة. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة مخالفة للشرع لا يكون عملا صالحا عند الله، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله تعالى نسأل التوفيق والسداد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فإخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله تعالى سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أهل الأديان والإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه،

تخالفها بحكمته في تقديرها، وامتحن خلقه بين أمره وقدره ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وحقيقة المحبة حركة نفس المحب إلى محبوبه، فالمحبة حركة بلا سكون، فالحب يوجب حركة النفس وشدة طلبها، والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النار، فكل من أحب شيئا من الأشياء وجد في حبه لذة وروحا، فإذا خلى عن الحب مطلقا تعطلت النفس عن حركتها وتقلت وفارقها خفة النشاط. ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور، بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل أي عمل كان، فإن كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته، كان انتذابهم بحبه ونشاطهم فيه أقوى. وإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته. وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا. ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص العبد من الخلود في دار الآلام، فكيف بالإيمان الذي يمنع من دخول النيران؟ ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده، بحيث يحب الله تعالى بكل قلبه وروحه وجوارحه. فليس لقلب العبد صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله، فلا يحب إلا لله وفي الله، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن العبد لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. بالطبع العبد لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله ورسوله على نفسه، بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان الله أحب إليه من نفسه. فالحديث دل على أن حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق والمحبون من محبة محبوبهم، بل إنه لا نظير لهذه المحبة، كما أنه لا مثيل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق كائنا من كان. هذا عباد الله، وللحديث بقية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من حزب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوضه شربة هنية لا نضمأ بعدها أبدا، ونسأل تعالى أن يجعلنا من أتباعه المتمسكين بسنته، المحبين لهديه، السائرين على دربه ونهجه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.